دخلت الفلسفة حتى علم النحو، دخلت الفلسفة حتى البلاغة العربية. اقرأ مثلا للسكاكي او لغيره، اقرأ تجد الفلسفة تدس انوفها في وضوء المسلمين. ثم تصل الفلسفة الذروة حينما تقرأ التوحيد، العلم الذي يسمى بعلم التوحيد. فإذا بنا نقرأ علم التوحيد أو العقائد النسفية، تضع جملة غريبة شاذة. هذه الجملة تدرس 6 أشهر، وبعد أن تدرسها 6 أشهر تخرج خاوي الوفاض بادي الانتفاض. هذه الجملة هي حقائق الأشياء ثابتة والقول بها متحقق خلافا للسوفسطائيين، وحقيقة الشيء ما به الشيء هو هو. كلام فارغ سمج، كلام معقد، كلام تافه لا ينشئ عقيدة بل يفسد كل العقائد. هذا الكلام ما لي أنا وما للسوفسطائيين، ما لي أنا وحقيقة الأشياء ما به الشيء هو هو، وحقائق الأشياء ثابتة خلافا للسوفسطائيين لأنهم يقولون الحقيقة لا تبقى زمانين. كذب السوفسطائيون وكذب الفلاسفة. وندرس التوحيد على هذا الأساس، ويقال لنا إن من أسماء الله الحسنى القديم، أو من صفات الله القدم. قدم، قدم لفظ يحمل معنى العتة. قدم معناها أن هناك سابقية وجود، هناك من هو أسبق وجودا أقدم. لكن الله لم يسمي نفسه بالقديم، إنما سمى نفسه اسما طيبا عظيما حسنا، الأول. الأول الذي لا أول لوجوده، الآخر الذي لا نهاية لوجوده سبحانه وتعالى. ويقولون لنا أيضا من ظن أن السكين تقطع بنفسها فقد كفر. لماذا؟ لماذا هذا الدجل؟ لماذا هذه التقوى المفتعلة؟ من ظن أن السكين تقطع بنفسها فقد كفر. كلام فيه هرطقة، وكلام لا يفيد معروفا ولا يبعد عن منكر. وتسألهم ما هذا الذي تقولون؟ يعني هو يريد أن يثبت أن الله موجود. تعرف يثبت إزاي؟ بشيء عجيب، شيء يضحك. أولا نثبت أن العالم متغير فنقول هذه الكائنات متغيرة، وكل متغير حادث هذه الكائنات حادث. الشكل الأول عند أرسطو. بعد ذلك هذه الكائنات حادثة، وكل حادث لا بد له من محدث موجود، وذلك المحدث الموجود هو الله تعالى. إذا الله موجود. إيه الكلام الفارغ يا ناس، يا ناس عيب، لماذا تقولون هذا الكلام؟ يقولون لك إننا نضع هذه الصور أو الأشكال لكي نفحم الكافرين والمجادلين والزنادقة. والله لا يزيدهم هذا الكلام إلا سمما وورما، ولا يزيدهم إلا تمسكا بما هم فيه. إذا ما وضعوا هذه الكائنات حادثة، وكل حادث لابد له محدث موجود، يعني خلاص انتهى. وأرسطو لما قال هذا الكلام كان مغفلا، وهم يسمون أرسطو إن كنتم لا تعلمون المعلم الأول. يبقى الرسول محمد رقم كام في المعلمين؟ خليه الخامس السادس العاشر العشرين كما شئت، انما الاول هو ارسطو. اصول الفقه دخل فيها ارسطو، كل شيء اقتحمه ارسطو، بحيث انك انت حينما تقرأ علوم المسلمين تجدها معقدة، اتعقدت خلاص، نحو معقد يا اخي، النحو عاوزين ابو علي جاب ابو الاسود وقال له يا ابا الاسود الاعاجم دخلوا في الاسلام فحصل لخبطة في اللسان فانهج لهم نهجا، بين لهم ان المسند مرفوع، المسند ايه مرفوع واسم كان وخبر ان، ثم انحوا يا ابا الاسود هذا النحو. وابتدا ابو الاسود يضع النحو العربي ببساطه، الفاعل مرفوع، المفعول منصوب، الفاعل هو من وقع منه الفعل، المفعول من وقع عليه الفعل، يعني من الممكن في جلسه او اثنتين يفهم الانسان اللغة العربية. لكن انا مثلا درست اللغة العربية 14 عاما متوالية فضلا عن الدراسات العليا او الدرجات العليا، والله اعلم اذا كنت افهم في اللغة العربية او لا افهم، تعقيدات متوالية نقعد نعرف حتاك وحتاه وعساك وعساه سنة، ليه عساك وعساه حتاك وحتاه حتاك ليه ده كله ليه؟ علشان ايه؟ مش ضروري تتعلم، مش ضروري خلاها معجمة. وسموا الفترة الزمنية التي دخل فيها منطق أرسطو إلى علوم المسلمين سموها العصر الذهبي، وهو نهاية عصر الرشيد وعصر المأمون، وضرب أئمة المسلمين. ضرب الإمام أحمد بن حنبل، آلاف الجلدات، من اجل ان يقول ان القرآن مخلوق، لفظ فلسفة، واحمد يضرب فلا يقول هذا الكلام الفارغ، الفلسفة لازم احمد ينطق ويبقى فيلسوف والا سيجلد وسيستمر الجلد ويلقاه لص. يقول له يا احمد، نعم انا اللص العيار الطرار، مكتوب في ديوان امير المؤمنين انني بلدت كذا الف جلدة وانا حرامي وبنجلد كل يوم ويقبض علي واجلد، وصبرت يا احمد في سبيل الشيطان، فاصبر انت يا احمد في سبيل الرحمن، لا تتراجع يا احمد. لص يقول لاحمد، وضرب احمد وضرب غير احمد لكي يقروا بالفلسفة، لكن لسان احمد لا يقوى على النطق بهذا الكلام السمج. فلسفة ارسطو او منطق ارسطو، يا فرحتي ترجمنا علوم اليونان وقلنا ان اللغة العربية او العرب هم اللي ترجموا، هم الذين ترجموا العلوم الإغريقية ونقلوها إلى أوروبا، مرحى مرحى بالمترجمين العرب. وطبعا مش انت هتمرر على أوروبا هتجيبها من اليونان وترجعها أوروبا وانت بتستفيدش، لا دخلها في علومك أولا، وأدخلها المأمون صاحب فكرة العصر الذهبي، ادخلها على علوم المسلمين فاصبحت العلوم الشوهاء بلهاء ممزقة غامضة ملتوية معقدة.